الله وبارك الله فيك. طيب هذا سلمك الله رسالة علمية ماتعة وباذخة من صاحب قلم عالي الحقيقة في فن لا يتقنه أي أحد. وأصلا الكتابات المتميزة في باب السياسة الشرعية قليلة جدا، يعني هو الكتابة فيها قليلة أصلا، والمتميز منها أقل من القليل. فإذا كان عندك جاك طالب علم متمكن متأصل شرعيا وعلميا، ثم هو عنده إحاطة بالواقع حقيقة، ويقارن بين هذا وهذا وينزل هذا على هذا، فيطلع عندك بحث ماتع يغطي لك ثارة كبيرة في العلم. هذا الكتاب الماتع سماه صاحبه الاعتراف الواقعي بالدولة غير المسلمة وآثاره في أحكام السير. طبعا لا يخفاك شيخ حسان أنه مسألة الاعتراف الواقعي، هو قال شو الاعتراف الواقعي؟ الاعتراف عندهم نوعان، في اعتراف شرعي واعتراف واقعي. الاعتراف الشرعي له أحكامه، والاعتراف الواقعي له أحكامه. هو مشكلتنا الخلط بين الاثنين، وفرق بين الواقع. الواقع يعني حاصل موجود، حاصل موجود له أحكام معينة. أما الاعتراف الشرعي هذا شيء ثاني وله أحكام معينة. جميل. يعني مثلا إسرائيل أهلكها الله، موجودة دولة إسرائيل كواقع موجود. الاعتراف الواقعي شيء والاعتراف الشرعي شيء ثاني، لأنه هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. والشرع كما جاء بتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في حال القوة والعزة والهيمنة، كذلك جاء بأحكام التنظيم العلاقة بينه وبين غيره في حال الضعف والهدنة وغير ذلك. في هذه الأحكام وهذه الأحكام تختلف تماما، بس تحتاج إلى بصر بالدين ومعرفة بالمقاصد الكلية، يعني وعلم واجتهاد ونحو ذلك. طبعا هو قام وقال إنه هذه من المسائل الدقيقة التي لم أرى فيها كتابا يجلي هذه المسألة، والخلط فيها تسبب في خلط كثير من المسائل الشرعية يعني. للأسف الشديد، وترتبت عليها اجتهادات خاطئة، وخذ من هذا الكلام يعني من اللي حصل يعني، والواقع المرير يشهد بذلك. التصرفات اللي انت شايفها يعني هي نتاج لاجتهادات خاطئة. فهو وفقه الله قام وأتى بمعنى الاعتراف الواقعي ومعنى الدولة ومعنى الدولة غير المسلمة وكيف يكون الاعتراف بها. فرق بين الاعتراف الواقعي والاعتراف، الفرق بين الاعتراف الشرعي والاعتراف القانوني ما الفرق بينهما، والاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني أيضا ما الفرق بينهما. وهو وفقه الله الحقيقة رجل واضح أنه موحص للقانون، يعني دراسة مو عبا في هذا الباب بالذات يعني، وقلمه بصراحة عالي، قلمه أديب يعني ما شاء الله عليه إذا كتب، مع جمع للروايات وآثار السلف في هذا الباب وأحكام السير. هذا اللي يهمنا نحن الآن، هو قعد القضايا الشرعية هذه اللي في السياسة الشرعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، قعدها وأصلها وانطلق منها يحاكم القانون الدولي ويحاكم والواقع والاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني وغيرها. وهذا ما نحتاجه ترى في الرسالة الشرعية، أنه الانطلاقة تكون من الأحكام الشرعية، ما هو نؤسس بالقانون ونشرحه ونثبته ثم نحاكم الشرع إليه، هذا غلط. لكن الأصل نؤسس للأحكام الشرعية ونحاكم القانون إليه. طبعا هذا الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حمد الصالحي وفقه الله، وهو يعني هذه رسالته أثني عليها كثيرا، هي تستحق الإشادة والثناء. وقلت لك الكتابات في السياسة الشرعية أصلا قليلة، فما بالك يعني إذا جت في قضايا حساسة جدا. ومن عجب أن الكتاب قل، ما أستطيع أقول ما أريد جازف خالي من الحشو، الغالب مثل الكتب يكثر فيها الحشو صحيح. لكن مثل الكتاب لجك هذا يدلك على إنسان أنه متمكن في مادته اللي كتبها، وفقه الله وبارك الله فيه. من إصدارات مركز تأصيل يعني. هذا الكتاب أيوة أحسنت ذكرتني، هذا أهم شيء يعني. أيوة لا تترك لا إذا إذا إذا شذ عني شيء أحيانا يكون ذهولا يعني، مش طبعا الكتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة، ونحن سبق أنه تكلم دخل معنا الشيخ عبد الرحيم السلمي اللي هو المدير رئيس مجلس إدارة المركز، وعندنا عدد من إصدارات نعرضها لمركز التأصيل. هذا أحد إصداراتهم اللي كانت العام الماضي، وكان لهم قرابة 15 إصدار تقريبا جديدة.